بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في سورة الأنعام، هذه السورة الجليلة المباركة من تفسير الإمام الجليل ابن كثير رحمه الله، عند قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال: الدعاء هو العبادة. الحديث الذي يقول الناس الدعاء مخ العبادة هذا ضعيف. الدعاء هو العبادة، وهذا أبلغ. فمعنى يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي قالوا يصلون بالليل وبالنهار، عبادات بالليل وبالنهار من دعاء وصلاة وذكر وتوسل، يبتغون بذلك وجه الله. يقول سعيد بن المسيب، الأول قبل أن يقول نتعرض لقول سعيد بن المسيب، الآية دي مثل قوله في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. انت بتشعر كده ان في حد، وهذا هو الذي حدث، ان المشركين قالوا او ارسلوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني احنا هنجلس مع هؤلاء ضعفاء، مع صهيب وبلال وعمار، وما لنا ولهؤلاء العبيد والخدم؟ يعني احنا مقامنا غير مقام دول، نجلس معهم ازاي؟ ابعد دول عنك ونحن نأتيك ونسمع منك ونؤمن بك. فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. المعيار مختلف، سنعرف المعيار وعرفناه قبل ذلك، بس سنكرر ما هو المعيار. لا معيار نسب، ولا معيار حسب، ولا معيار غنى، ولا معيار جاه وسلطان، ولا معيار قبلي، ولا معيار قومي، ولا معيار وطني، كلها معايير عفنة. المعيار التقوى، لأن خالق السماوات والأرض يصف الذين استهزأ بهم الكافرون ورفضوا أن يجلسوا إلى جوارهم: تقرب هؤلاء إلى جوارك وتريدون أن نأتيك؟ نجلس مع من؟ هذا معيارهم سخيف. شوف ربنا بقى لما يزكيهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اللهم اجعلنا منهم. يقول سعيد بن المسيب، ويقول برضو: وهذا كقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صاحب الجهد إذا اتبع هواه وكان أمره فرطا، ما قيمته؟ صاحب النفوذ والسلطان ده اللي مش عايز يجلس مع الضعفاء من المؤمنين المخلصين كما زكاهم الله، ما قيمته؟ لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي كائنا من كان، واتبع هواه وكان أمره فرطا، هذا لا طاعة له. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني أنا أستوحش أو المؤمن يستوحش من قلة السالكين، نقول له إنها سنة الله، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأصنام، رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس وقليل من عبادية الشكور. فلا تستوحش من قلة السالكين. لو أنت وحدك في حي كهذا الحي تسير متبعا هذا النهج، نهج صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت على الهدى ولو كنت وحدك. أنت في الحبل، في حبل الأخوة الإيمانية الذي طرفه بيد الله والطرف الآخر بيدك. أنت في هذا الحبل الممدود العظيم. ضل من ضل وكثر ضلال من كثر ضلال. لا، هذا لا يحزنك. صحيح أنت تريد الهداية لجميع الناس، ولكن عليك أن تبذل وتسعى وتدعو الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبعدما تبذل، لو أن من تحب ضل ماذا تفعل؟ أنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. قد يكون ابنك على ضلال وأنت بتبذل جهدك، سعيت، ماذا أفعل مع هذا الولد؟ نجيبه المسجد يطلع يجري، حفظ القرآن مفيش فايدة، تتلقفه آيات السوء، شياطين الإنس والجن، مغريات من كل ناحية تصدك عن هداية ابنك، فماذا تفعل؟ تتأسب، هذا نوح وهذا أبوه، هذا نوح وهذا ابنه، وهذا رسول الله وهذا عمه وهذا عمه، وهذا فرعون وهذه زوجته، وهذا إبراهيم وهذا أبوه. هذه مسائل معروفة تعزيك وتسليك. نعم، يقول بقى سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة، المراد الصلاة المكتوبة بالغداة والعشي. لا تطرد الذين يدعون ربهم أن يعبدونه في الصباح وفي المساء، أي الصلوات المكتوبة، يريدون وجه الله، أي يخلصون العبادة لله، يريدون وجهه الكريم، مخلصون فيما هم فيه من العبادات. يقول الله عز وجل: ما عليك من حسابهم من شيء. يعني ليس على النبي صلى الله عليه وسلم من حسابهم من شيء، إنما حسابهم على مين؟ على الله. تطردهم ليه؟ لا تطردهم. ما عليك من حسابهم من شيء، أيضا هم ليس عليهم من حسابك شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أي إن فعلت وأبعدتهم استجابة للمشركين وطردتهم لضعفهم، ولأن المشركين وفقرهم، لأن المشركين لا يريدون أن يجلسوا معك وهم في مجلسك، إن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مش كل أسلوب شرط يتحقق، في أداة شرط وفعل شرط وجواب الشرط، ليس كل أسلوب شرط قابل للتحقيق، لأن رسول الله لم يكن أبدا ليفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، لا يمكن أن يكون فيهما آلهة إلا الله. تجد أشياء كده، أفعال شرط لا يمكن. لو أراد الله أسلوب شرطه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، هذا محال أن يحصل. فليس كل صيغة للشرط فعل الشرط يتحقق أو قابل للتحقيق في أمور مثل هذه الأمور. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. زي موضوع نوح بالضبط، لما قال له قومه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، نفس الشيء. الملأ في كل، مع كل نبي الملأ هم السادة والكبراء، قالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. زيها بالضبط، أنا لا، ليس علي من حسابهم من شيء، وهم ليس عليهم من حسابي من شيء، إن حسابهم إلا على ربي. لا نتبعك ومعك الأرذلون، نؤمن لك واتبعك الأرذلون. والله هم الأرذلون، هم الأرذلون بلا شك. فتطردهم فتكون من الظالمين. امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وقرب هؤلاء الضعفاء. كان إذا جلس رسول الله، كان إذا جلس إليه الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وأحسن إليه، يصغي لهم ويلبي طلباتهم ويجيب على أسئلتهم. إذا مد يده في يد واحد منهم لا ينزعها حتى ينزعها هو. امتثال، فيش أمر في القرآن إلا وامتثله صلى الله عليه وسلم خير امتثال، ولا نهي في القرآن إلا وانتهى عنه تماما. ولذلك كان خلقه القرآن كما قالت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول السعدي رحمه الله: فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل إنهم صهيب وسمية وعمار، وفيهم أبو عبد الله بن مسعود كان أيضا منهم، أمثال هؤلاء لا يستحقون الطرد، إنما يستحقون إيه؟ المحبة والموالاة. محبتك لمن؟ موالاتك لمن؟ نصرتك لمن؟ تقريبك لمن؟ تأييدك لمن؟ لأخيك المؤمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذي يستحق منك المحبة أخوك المؤمن. لو أنت جالس النهاردة دلوقتي فجاءنا خبر أن واحد في أحراش أفريقيا أو في أدغال الهند شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقال لنا إنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وجب علينا على الفور محبته ونصرته، وصار من ضمن أفراد هذا الحبل المتين، نحب له ما نحب لأنفسنا على طول، بأي لغة يتكلم، من أي جنسية كان، في أي مكان كان، لابد أن نحب له ما نحب لأنفسنا ونكره له ما نكره لأنفسنا. هذه هو الإيمان، هذا هو العقد الذي عقده الله بقوله إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. عقد لازم تمتثل هذا العقد، لابد من الامتثال. حبل، طرف الحبل بيد الله والطرف الآخر بيدك، عقد. ساعة ما إنما المؤمنون إخوة، مش إنما العرب، إنما المصريون، إنما السوريون، ما من الكلام ده، إنما المؤمنون. أي لغة يتحدث في أي مكان يعيش هو من أفراد هذا العقد بمجرد كونه مؤمنا. أخوانا هذا الأمر في غاية الأهمية، هذا الأمر في غاية الأهمية. أخوك المؤمن يستحق الموالاة والمحبة والتقريب، لا تطردهم، والتقريب لأنهم هم الصفوة من الخلق. يا سبحان الله، هذا كلام الشيخ السعدي. ما أنت فكر الصفوة إيه؟ أمر عجيب، يقول لك مجتمع الصفوة. صفوة مين يا أخي؟ قلبوا الموازين منهم لله. مجتمع الصفوة، مجتمع الشرب والرقص اسمه مجتمع الصفوة. المال الآن صار يجعلك من الأصفياء، فعلت ما فعلت من خلق سيء صرت من مجتمع الصفوة. يقول السعدي: هؤلاء هم الصفوة. وهناك كتاب جميل للشيخ ابن الجوزي اسمه صفة الصفوة، دول الصفوة، فقراء هم الصفوة، لأن المعيار مختلف عند الله عز وجل. هؤلاء هم الصفوة، هكذا يقول الشيخ، وإن كانوا فقراء. لماذا؟ لأنهم الأعزاء في الحقيقة، أعزهم الله بطاعتهم لله. إزاي أنا أبعد العزيز عند الله وأقرب صاحب الذل والهوان والصغار الذي أذل وأذله الله بسبب عصيانه. إزاي نقربه نقول عليه صفوة؟ هذا هو، هؤلاء هم الصفوة. عندنا هنا أقول لك مجتمع الصفوة، مجتمع صفوة إيه؟ لا يتشرف الإنسان بالانتساب إليهم إلا إذا هم انتسبوا إلى الله ودخلوا في هذا العقد. إنما إذا لم يدخلوا في هذا العقد دعنا وصفوتهم. الصفوة عندنا هم هؤلاء الفقراء الأغنياء باستغنائهم بالله. فكل فقير مستغن بالله غني عزيز، وكل غني مستغن عن الله فقير ذليل. مش تبعنا، هذا هو العقد المعقود بالتأكيد والقصر. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. سبحان من جعل العزة في طاعة الله، الحمد لله أنعم به من إله ورب جعل عزك في طاعته، ليس في مالك ولا في جاهك ولا في سلطانك ولا في فقرك وغناك، جعل العزة في طاعته. سبحان من جعل العزة في طاعته وكتب الذل والصغار والهوان على من عصاه وخالف أمره. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. روى الإمام أحمد بسنده رحمه الله عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، ضعفاء بس جبال أعزاء، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، أنحن يعني نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال سفيان الثوري أيضا رحمه الله بسنده عن شريح قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم ابن مسعود. قال: كنا نستبق إلى رسول الله. يا سلام، شوف، قال: كنا نستبق إلى رسول الله، اللهم ارزقنا جواره، ما رأيناه صلى الله عليه وسلم لكننا نحبه ونواليه وننصره ونؤيده ونطيعه، ونطيع كل من أطاعه ونقرب كل من قربه. يقول: نزلت في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن مسعود. قال: كنا نستبق إلى رسول الله، سعد اللي بيقول: كنا نستبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وندنو منه ونسمع منه. سابقوا، سارعوا، من أي جنس كان، لونك أبيض لونك أسود، أنت خادم أنت عبد. الخدم كانوا أئمة يأمون الصحابة، مسروق كان يأم، أنس كان يأم، إيه ده؟ الخدم أعزهم الله بهذا الدين. كنا نستبق إلى رسول الله وندنو منه ونسمع منه. فقالت قريش: تدني هؤلاء دوننا؟ فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. يقول الله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. سبحان الله، فقر هؤلاء مع إيمانهم وقربهم من رسول الله فتن المشركين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. في آية وقال الذين كفروا لو للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. شوف الفتنة المقياس عندهم إيه؟ من اللي متبعك يا محمد؟ الفقراء بقى يعني دول عارفين الخير وإحنا مش عارفينه. فتنة فتنة فتنة. أنت مقياسك ما يكونش كده. أنت تأخذ الحق من أي إنسان كائنا من كان وترد الباطل على أي إنسان أيضا كائنا من كان. يعني إن جاءك الوجيه وقال لك خبرا صدقته، وإن جاءك الفقير المتواضع صاحب الصنعة الدون وقال لك صوابا لا تصدقه كيف؟ فكانت فتنة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علينا عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذا هو المعيار. بلى، الجواب بلى، الله أعلم بالشاكرين. يقول ابن كثير وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول دعوته ضعفاء الناس في الأول من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، فقالوا له كما قال قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي اتبعوك من غير بصيرة، دول أراذلنا، وما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني دول ناس اتبعوك دون تفكر ودون تبصر، بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نفس الكلام الذي قيل لنوح قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حكمة ربنا كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فوجدت معظمها منين؟ من الفقراء. حكمة ربنا. واطلعت على النار فوجدت معظمها من النساء. يعني هذه حكمة ربنا. هرقل لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، لما سأل أبا سفيان فكان من ضمن ما سأله من تلك المسائل، قال له فأشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. هرقل كان ذكي جدا وفاهم السنن الموجودة، فقال هم أتباع الرسل. دائما تجد في القرآن كده الضعفاء هم أتباع الرسل. قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه، الملأ يعني الأشراف والسادة والكبراء. ليه؟ لأن الدين ضد مصالحهم. الاستقامة على طريق الله تضرب مصالحهم في مقتل، هكذا في كل زمان ومكان، مضرورون بهذا الدين. الدين اللي هياخد منهم زكاة، الدين اللي هياخد منهم كذا، الدين اللي مش هيخليهم خليهم يكبحوا جماح شهواتهم، الدين اللي هيخليهم يكتسبوا من حلال وينفقوا من حلال بيضع عليهم قيودا ما ينفعش معاهم. فهي دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون ممن آمن من ضعفاء الصحابة، وكانوا يعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي ما يعني المعنى ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا. يعني جعلوا بما أن جماعة بيدرسوا الهندسة، بما أن اللي اتبعك يا محمد هم النوعية دي، إذن الذي اتبعوه ليس خيرا، لأنه لو كان خير كنا احنا اللي هدينا إليه. هم دول معقول دول عنوان انهم يصيروا إلى خير؟ اختيارهم ده يبقى خير؟ دول سفهاء، مش المنافقون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ربنا سبحانه وتعالى رد وزكاهم ولا لا؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. يعني ألا إن هؤلاء الضعفاء هم العقلاء ولكن لا يشعرون؟ هؤلاء لا يشعرون. مقاييس إيه؟ مقاييس مختلفة. نعم. ثم وهذا كقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. زي بالظبط ما تلاقي واحد كده يطلع عليك يقول لك ما هو يعني شوف بقى دول اللي هم هدى مهتدون ده مش لاقي ياكل. ازاي ده يبقى دول الهدى؟ دول شطص عليك دول وشط. هو هكذا هذه المقاييس سبحان الله موجودة في كل زمان ومكان. المقاييس تختلف ولسه احنا ما جناش على المعيار ايه. هو معيار كلنا عارفينه بس هو ده نهاية المطاف في هذا الحديث. ما هو المعيار عند الله؟ ما هو معيار التفاضل؟ لم يترك لبشر لا لملك يحدده ولا لرسول يحدده ولا لأحد يحدده، حدده هو من فوق سبع سماوات. معيار حاسم هو ده الأساس والميزان. أيضا قال الله عز وجل في جوابهم لما قالوا كذا، لما قالوا كذلك: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. اللي خير مقاما وعنده فلوس وعنده أندية وعنده يعني قوم وأتباع هو ده اللي في أحسن حال. فرد الله عز وجل عليهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أين قارون وأين فرعون وأين قوم عاد وأين العمارات والمدائن؟ لا بد من التبصر. القصص القرآني ده من أعظم ما يجعلك تتدبر وتتبصر وتعلم المقياس، تذكر نعم الله عليك وتشكر هذه النعم، وفي نفس الوقت تنظر في أحوال الأمم. اللي يقول لك أنا قارون لما وما أوتيته إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله. الله عز وجل هو الذي يأتيك بالخير وهو الذي يوفقك إلى الإيمان، وأعظم الخير هو الإيمان. وربنا سمى قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سمى الخير صالحات ليه؟ ما بيقولش والذين آمنوا وعملوا الخير، يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الصالحات أعمال الخير دي هي التي تنصلح بها أمورك في الدنيا والآخرة وبها تصلح لمجاورة الرحمن في الجنة. هو هي دي، هو ذا المقياس. الله بيّن لهم لما قالوا ذلك: انظروا إلى القرون الماضية من الذين أهلكنا ودمرنا، كانوا أحسن منكم أثاثا ورئيا. دي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. أليس الله بأعلم بالشاكرين اللي أنتم تستهزئون بهم؟ أليس الله بأعلم بأقوالهم وأفعالهم وما يدور في سرائرهم؟ هو عالم. القريب منه هو الطائع له سبحانه وتعالى، هو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وهو الذي يهديهم إلى صراطه المستقيم. وقد قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معيته الخاصة، عندنا معية عامة ربنا سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، مع البشر معية عامة بعلمه وقدرته مش بذاته. الله مع البشر، الله بذاته مستو على عرشه فوق السماوات السبع، بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه، يعلم السر وأخفى ويعلم ما تحت الثرى، لكن هو معكم أينما كنتم علما وتدبيرا ورزقا وغير ذلك. دي معية عامة يشترك فيها المسلم والكافر. أما مع المؤمنين معية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا. معية التسديد والتأييد والتوفيق والإسعاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لمال له دخل بالموضوع في المعية دي الخاصة دي، ولا جاه له دعوة بالمعية دي. المعية دي لا مربوطة بجاه ولا بسلطان ولا بمال، مربوطة بالتقوى والإحسان والصبر. إن الله مع الصابرين، مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين. المعية الخاصة ربنا معك، يوفقك ويهديك ويرشدك ويبصرك إلى ما فيه مصلحتك. المعية دي هي ليست مرتبطة بأي شيء من هذا، مرتبطة بالتقوى، الطاعة والانتهاء عن المعاصي، بالإحسان، بالصبر، بالإيمان. الحمد لله أن معيته مرتبطة بهذه الأمور وليس مرتبطة بالجاه والسلطان. وفي الحديث الصحيح جايين للمعيار بقى الحاسم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. لن تسأل يوم القيامة عن طولك ولا عرضك ولا من عيلة مين ولا كانت وظيفتك في الدنيا إيه، كله سيخرج عرايا من القبر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك محشور جنب الخادم العبد، الاثنين واقفين، كل واحد يرجو عفو الله ويخاف عقابه. لن تسأل كانت وظيفتك ايه في الدنيا، معك مال قد ايه، انت منين وابن مين، جنسيتك ايه. لن يتم الالتفات لهذا مطلق، انما السؤال سيكون عن الاعمال وحصاد القلوب. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هو ده المعيار. وفي الحديث ايضا، لا فضل لعربي على اعجمي، ولا لاعجمي على عربي، ولا لابيض على اسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. ده في السنة، كلكم لآدم وآدم منين؟ من تراب. أنت جئت مثلي بفعلة بين أبيك وأمك مثل ما حدث معي ومع أخي هذا، لماذا تفتخر علي؟ جميعنا لم نكن شيئا مذكورا. لما العجب؟ لما الفخر؟ لما الظلم؟ لما الكبر؟ والسنة بيّنت، والقرآن حسم الأمر بالمعيار أيضا. يا أيها الناس، مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، كل الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتتزاوروا، يناسب هذا هذا، يبقى من هذا قريب لهذا، في أرحام بينكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المعيار. من كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم. هذا هو المعيار. ثم يقول الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمن ويأمر بكل خير للمؤمن، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا حيقول لك السلام عليكم، فقل سلام عليكم، رد عليهم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا سلام، يعني أكرمهم يا محمد برد السلام حين تلقي، يعني يا بختهم حين تقول السلام عليك يا رسول الله فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعاء من رسول الله للضعفاء، للصحابة، فهذا إكرام وتأديب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قلب للمعايير اللي كانت موجودة أيام الجاهلية، قلب رأسا على عقل. شوف أبو جهل راح فين، وشوف أمية بن خلف راحوا فين، وعقبة بن أبي معيط راحوا فين، وشوف أبو طالب راح فين، وشوف أبو لهب راحوا فين. سادة سادة أين ذهبوا، وأين ذهب العبيد؟ كيف أعزهم الله بالقرآن وبالإيمان؟ أئمة. كما حدث مع بني إسرائيل اللي استعبدهم فرعون وأذله. يقول الله عز وجل عن الصالحين منهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو المعيار، هذه هي الإمامة في الدين، مش الرئاسة، مش الرئاسة. فرق بين الإمامة في الدين والرئاسة في الدين. الإمامة في الدين هي المطلوبة، وهي دعوة عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، وحتى مش أئمة، إماما، اجعلنا للمتقين إماما، إشارة إلى أن طريقهم واحد، سبيلهم واحد، يعني طريق في اتجاه واحد نهاية الجنة، ما فيش راجعة. اجعلنا للمتقين إماما، لأنه هو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اجعلنا للمتقين إماما، أصل هو طريق واحد. فمنهج هذا المنهج العظيم وهذا الدين العظيم هو الإمام، هذه الشريعة هي الإمام على الحقيقة، هذه العقيدة هي الإمام على الحقيقة، هذه الهوية هي الإمام على الحقيقة. ما فيش إمام غيرها، ما فيش إمام غيرها. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. إن الله إذا أوجب على نفسه شيئا هو الذي يوجبه، لا أحد يستطيع أن يوجب على رب العزة شيئا، كما قال لمعاذ بن جبل وبين له: حق الله، حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق هو الذي أوجبه على نفسه، حدش يقدر يوجب عليه شيئا. لو عذب الخلق جميعا بما فيهم الأنبياء والمرسلون ما ظلمه، إنما كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا. لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله عز وجل كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. غفور إيه؟ رحيم. ترجع أنت تقول أنا تبدأ عفو عن اللي عمل سوء بجهالة، بس أنا كنت عمل سوء بعلم، مش كده؟ طب أنا نعمل إيه؟ أنا مش داخل في الآية دي ولا إيه؟ ربنا كتب الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، لكن ده أنا عامل سوء وأنا عارف إن سوء. كل من عصى الله فهو جاهل، عشان تطمئن. كل من عصى الله لحظة العصيان جاهل. العالم اللي عنده علم إذا عصى الله بيزهل عن هذا العلم فهو جاهل، لأن هذه الرحمة تشمل جميع العاصين ما داموا قد تابوا إلى الله عز وجل. كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. بعض السلف قالوا: من عصى الله فهو جاهل. وعن عكرمة قال: الدنيا كلها جهالة. لتطمئن إلا أن معصيتك مهما كانت ومهما كنت تعلم أنها معصية إنما كانت بجهالة، وما دمت تبت الله عز وجل من رحمته يتوب عليك. ثم تاب من بعده وأصلح، من بعد هذه المعصية وهذا السوء تاب ووفر شروط التوبة، ندم على ما فعل وتوقف عن فعله وعزم على ألا يعود، فإن الله غفور رحيم. ده شروط التوبة، والله عز وجل كتب ذلك على نفسه. وكتب على نفسه أن رحمته غلبت غضبه. هو رحيم ويغضب، سبحان الله، لكن رحمته سبقت إيه؟ سبقت غضبه. روى الإمام أحمد في مسنده وهذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله على الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنا بيرزق الكافرين وبيرزق الفجار وبيديهم الصحة وبيمهلهم. سبحانك رب، نعم الإله والله أنت. نعصي ويمهلنا ويدينا فرصة نتوب واثنين وعشرة وترجع وتعود. ليه؟ رحمته سبقت غضبه. وقد روى ابن مردوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش: إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة، وما أدراكم ما قبضة الحق، الرحمن سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا قط، مكتوب بين أعينهم عتقاء الله، ويخرجهم من النار ما عندوش خير أبدا. أليس هو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى؟ هو الرؤوف الرحيم. وأيضا يناسب هذه الآية حديث معاذ بن جبل: أتدرون ما حق إلا أنا قلته لكم، أتدرون ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدرون ما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في قراءة: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني إما معناها نفصل هذه الآيات لتتضح طريق المجرمين وتبقى واضحة علشان أنت، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا أيضا عن بينة. ما تجيش أنت تقول أنا ما كنتش عارف الصح من الغلط، ما تجيش تقول أنا ما كنتش عارف الصح من الغلط. وكذلك نفصل الآيات، نوضحها، نبين الحق ومواصفات أهله، ونبين الباطل ومواصفات أهله، وندعوكم لهنا ونحذركم من هنا. وكذلك نفصل الآيات لتتضح سبيل المجرمين، أو لتستبين يا محمد ويا كل من يأتي بعدك من أئمة الهدى إلى يوم الدين، لتستبينوا سبيل المجرمين، تكون سبيل المجرمين واضحة لديكم، والمعنى يعني يؤدون الغرض. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تبقى عارف طريق المجرمين، لا تمشي في طريق الإجرام وانت مش عارف. وما ليه القرآن ده؟ ايه اللي انت بتسمعه ده؟ ايه اللي انت بتسمعه ده؟ الحق هو واضح والباطل هو واضح، فلا تمشي مع الكسرة، لا تغر انك، لا يغر انك العلو المؤقت للباطل، فهو والله مؤقت وزاهق لا محالة. ولا يغرنك نعيم أهله وجمال أهله وسيارات أهله والفخفخة التي فيها أهله، لا يغرنك ذلك، زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كل هذا زاهق، إياك أن تغتر بهذا. سبيل المجرمين واضحة بينة، فليس لك عذر. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. من اللي نهى؟ قل يا محمد إني نهيت، أي إن الله نهاني أن أعبد الذين تدعون من دون الله، هذه الأصنام والأوثان. قل لا أتبع أهواءكم. يا سبحان الله، قد ضللت إذن، إذا اتبعت أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إياك أخي المسلم وصاحب الهوى، إياك وصاحب الغرض والبدعة، إياك والمتكلمين والمتفلسفين، طريق الله واضح. قل لا أتبع أهواءكم. إيه هواكم؟ تريدونني أن أطرد المؤمنين الصالحين وأجلسكم مكانهم؟ لا. قل إني على بينة من ربي، وينبغي لكل مؤمن أن يكون على بينة من ربه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طلبوا، شوف الفطر حين تنتكس الفطر، الفطر إما فطر مستقيمة وإما فطر منتكسة. الصواب اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. فقالوا الدليل على نبوتك إن ينزل علينا عذاب، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي عذابنا قبل يوم العذاب، قبل يوم الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له إيه؟ ما عندي، يقول لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندي ما تستعجلون به، هذا الأمر بيد الله، إن أراد أن يعذبكم عذبكم، وإن أراد أن يمهلكم وينظركم أمهلكم وأنظركم، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الحجج والدلائل والبراهين على وحدانيته تتتابع وتتوالى، حججه وبراهينه على طريق الهداية والرشاد، وأيضا ذنب المجادلة والتكذيب والعناد كلها واضحة في هذه الصورة العظيمة. وكذلك نفصل الآيات إلا عايزها الناس المخاطبون، ولتستبين سبيل المجرمين، لتتضح وتظهر. قل إني على بينة من ربي، أنا على بصيرة من شريعة الله. زي إيه؟ زي على بصيرة أنا ومن اتبعني. فتح الله لك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفيها وقفان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وتقف على بصيرة أنا ومن اتبعني. الخبر جر ومجرور في محل رفع وهو مقدم، لو على بصيرة يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. أو تقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني يجوز أن تقف عند قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وبعدين على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو تقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أو قل إني على بينة من ربي، على بصيرة، على هدى من شريعة الله. وكذبتم به، نعم هذا حق وهذا ضلال، ما عندي ما تستعجلون به من العذاب. ليس عذابكم بيدي، ليس توقيت عذابكم إلي، هذا الأمر بيد الله، إن الحكم إلا لله. إذا أراد الله أمرا إنما يقول له إيه؟ كن فيكون. إن شاء عجل لكم العذاب، وإن شاء أمهلكم وأنظركم وترك لكم الفرصة. يقص الحق وهو خير الفاصلين، أن يبين لعباده الحق، ثم هو خير من يفصل بينه وبين عباده ويحكم بينه. ومعيار كما قلنا في الفصل والحكم التقوى، المتقون ها هنا وأهل الباطل ها هنا، هذا معيار الله تبارك وتعالى. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، لو أن عذابكم الذي تطلبونه بيدي لقضي لقضي الأمر بيني وبينكم، كنت قد عجلت عليكم العذاب لأنكم طلبتموه. أنتم تطلبون مني أن أعذبكم وأستعجل لكم العذاب، ليس بيدي. لو أن عندي عذابكم لا استجبت إلى طلبكم بالعذاب وفق طلبكم، ولا قضي الأمر بيني وبينكم. تجي أنت تقول الله، ما هو احنا جايين اهو، تو انت تقول ايه بقى؟ سؤاله ازاي نجمع بين هذه الايه؟ قل لو ان عندي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الامر بيني وبينكم، قلت انا يعني انزلته بكم بناء على طلبكم. كيف تجمع بين الايه دي وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، أي ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذ عرضت نفسي صلى الله عليه وسلم على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت منه للإسلام يعني. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب مكان، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، حديث في الصحيحين. فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. اللي انت عايزه هو أمر ملك الجبال يعمله في الحال. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، أي فيهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. ودول الجبلان بمكة شمالا وجنوبا، لو انطبق على بعض يضيعوا مكة بمن فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. رواه الإمام مسلم الحديث ده، رواه الإمام مسلم، هذا لفظ الإمام مسلم. توفق بين دي وبين ده، رفض أن يقضي عليه، وبين لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، كنت أنا يعني عجلت لكم العذاب بناء على طلبكم. توفق إزاي؟ يقول العلماء إن قوله لو أن عندي ما تستعجلون به لأنهم هم الذين طلبوا العذاب، لو كان طلبكم بيدي لاستجبت طلبكم، أما هنا فإن الله يعرض عليه أن يستأصل شافته، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق أو الجمع بين الحديث وبين الآية. يقول الله عز وجل بعد ذلك: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. أنا أقترح أن نكتفي بهذا القدر، لأن هذه الآية تحتاج وما بعدها إلى أن تكون بداية إن شاء الله لحديث مقبل بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.